بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على خير خلقه اجمعين محمد واله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد واله. قال: بل الاقوال الجازمه قد تتصور ويصدق بها، ولكن يكون ذلك من وجهين. تقدم الكلام عن بيان عليهم السلام عن بيان مبدئية التصور للتصديق، وما بينه أولا مستدلا بهذه الطريقة، وهو أن كل تصديق متصور وليس كل متصور مصدق به. وهذه القاعدة من القواعد الواضحة، إذ نجد أننا إذا أردنا أن نصدق بقضية من القضايا فعلى أقل تقدير لا بد أن نتصور الموضوع ونتصور المحمول ونتصور النسبة القائمة بينهم. وبعد ذلك، بعد أن تتقوم هذه الأطراف الثلاثة تصورا، نقارنها مع الواقع، فإما أن تكون مطابقة للواقع فتكون صادقة، وإما أن تكون غير مطابقة للواقع فلا تكون صادقة. وهذا قولنا تكون صادقة أو لا تكون صادقة، أو قولنا مقارنة النسبة المتصورة بين طرفيها ومقارنتها مع واقعها الخارجي، هذه هي مرحلة التصديق. فإذا مرحلة التصديق مرحلة متأخرة عن مرحلة التصور، ولا بد من جملة من التصورات حتى نصل إلى مرحلة التصديق. فإذا التصور متقدما والتصديق متأخرا، وهذا هو معنى المبدئية، أن يكون الشيء المبدأ متقدما في العلم، بحيث يكون ما منه تعرف بقية المسائل التي هو مبدأ لها. فإذا كان معنى المبدئية بهذا المعنى، فإذا التصور مبدأ من مبادئ التصديق. ولكن المصنف بعد ذلك أراد أن يبين هذا الوجه على نحو مفصل، وهذا ما قدمه في أول عبارته لدرسنا هذا اليوم. وفي بقية العبارة توجد بعض المطالب الفرعية التي ينهي بها المصنف هذا الفصل من بيان الغرض والفائدة المترتبة على هذا الكتاب. نطبق العبارة إن شاء الله، المطالب واضحة. قال: بل الأقوال الجازمة قد تتصور ويصدق بها، ولكن يكون ذلك من وجهين. أما التصور هذا ولكن يكون ذلك من وجهين، يقصد ماذا يريد أن يبين؟ مرحلة تقدم التصور على التصديق، يعني ليس مطلبا جديدا، وكما قدمه أنه التصور مبدأ للتصديق، ولكن يريد أن يبين ذلك بالمعنى العلمي كيف يكون. ولكن يكون ذلك من وجهين. أما التصور فمن جهة أن معناها قائم في النفس، كقولك الإنسان حيوان. يريد أن يقول أن التصور ما هو معناه؟ هو ذلك المعنى القائم في النفس، ويبين بعد ذلك بأن هذا المعنى القائم في النفس هو مرحلة سابقة، كما ذكرنا في مقدمة الدرس، مرحلة سابقة على مطابقة نفس ما في النفس مع واقعه الخارجي. أنه المعنى القائم في النفس أولا يكون قائما في النفس المعنى، بعد ذلك نقارنه مع واقعه حتى يكون مطابقا أو ليس بمطابق. فإذن التصور متقدم على التصديق. أما التصور فمن جهة أن معناها قائم في النفس، كقولك الإنسان حيوان. وأما التصديق فلأن معناها، يعني لأن معنى التصديق مضاف إلى حال الشيء في نفسه. هذا حال الشيء في نفسه، يعني ماذا؟ في نفس أمره وواقعه، بأنه كما تصور. وأما التصديق وهو الحكم على الشيء، فلأن معناها مضاف إلى حال الشيء في نفسه، بأنه كما تصور، أي أنه كما حصلت منه صورة معقولة. يريد أن يقول بأن التصديق أو مرحلة التصديق، حتى نقول صدقنا، متى تتأتى هذه المرحلة؟ بعد مقارنة نفس الصورة القائمة في النفس مع واقعها الخارجي، بحيث إذا طابقتها نقول صادقة، وإذا لم تطابقها نقول كاذبة. أي أنه كما حصلت منه صورة معقولة من نسبة أوقعت بين حديها، كذلك الحال لحديها في الوجود في نفس الأمر، كذلك الحال لحديها في الوجود في نفس الأمر. ماذا يقصد بهذه المرحلة الأخرى؟ يعني يريد أن يقول النسبة أو ملاك التصديق هو مطابقة النسبة للواقع أو عدم مطابقة النسبة للواقع. وحتى نصدق بالقضية لابد أن نتصور هذه النسبة، ثم بعد ذلك نطابقها مع واقعها الخارج. هذا مطلب. المطلب الآخر الذي أشار إليه من نسبة أوقعت بين حديها، كذلك الحال لحديها. يعني ماذا يريد؟ يريد وأيضا تصور الحدين. أنت متى تقول هذه القضية صادقة أو كاذبة؟ بعد أن تجاوزت مرحلة تصور الحدين، لأن القضية كما هو واضح تصور الموضوع وتصور المحمول، هكذا ترتبها الطبعي في النفس، تصور الموضوع ثم تصور المحمول ثم تصور النسبة القائمة، ثم بعد ذلك نقارن إيقاع النسبة. هسه مقارنة إيقاع النسبة قدمنا الكلام وبينا أن تصور نفس النسبة متقدم على التصديق، إذ التصديق هو نفس المقارنة مع الخارج والجزم بالمطابقة وعدم المطابقة. خو طرفي النسبة أيضا كذلك. طرفي النسبة، أنت التصديق بمطابقة النسبة هذه مرحلة متأخرة بعد الفراغ من تصور الحدين، يعني تصور الموضوع وتصور المحمول، ومعرفة أن هذين الحدين هما مفهومي الشيء في نفس الأمر والواقع. يعني بتعبير آخر، تتصور الموضوع وتتصور ماذا؟ المحمول، وتتصور النسبة. هو أنت يعني أنه تصور مطابقة النسبة للواقع وعدم مطابقة النسبة للواقع، أنت تريد أن تحكم على شيء بشيء. واضح الفكرة؟ تريد أن تحكم على شيء بشيء. فنأتي ونقول لك، ومن قال أن هذا الشيء الذي تصورته وهو المحمول هو الشيء؟ وأيضا من قال لك أن هذا المحمول الذي تصورته هو المحمول الذي يناسب ذلك الموضوع؟ فإذا لابد أن تتصور الموضوع وتذعن بأن هذا الموضوع هو ما عليه الشيء في نفس أمره، وكذلك بالنسبة إلى المحمول، أن تتصور المحمول وتذعن بأن هذا المفهوم للمحمول هو ما عليه الشيء في نفس الأمر والواقع. واضح الفكرة؟ فإذا صور تقدم التصور على التصديق من هذه الناحية، أن التصور صورة قائمة في النفس، والعلم هو الصور القائمة في النفس. فإذا لابد أن يكون قبل أن نعلم بشيء أو قبل أن نصدق بشيء، لابد أن تكون له صورة قائمة في النفس، فالتصور متقدم. وأيضا إذا أردنا أن نحكم، لابد من مطابقة النسبة للواقع وتصور النسبة قبل مطابقتها، لو بعد مطابقتها قبل مطابقتها. فإذا قبل مطابقتها فتصور النسبة متقدم على تصور على حصول التصديق، فالتصور متقدم. وأيضا في مرحلة أخرى أكثر تفصيلا، نفس طرفي النسبة الموضوع والمحمول لابد أن تذعن أنه هو كذلك، ومتصور لموضوع وأنت غير مذعن بأنه هو كذلك في الواقع، وتذهب وتفتش عن أحكامه. هذه الفترة تأباه. ما أدري واضح المطلب؟ هذه الفترة تأباه. إذ أنت إذا أردت أن تحكم على شيء اللي هو فقط الموضوع تحكم عليه وهو مجهول أنه حقيقة الشيء لو أنه معلوم هو حقيقة الشيء معلوم أنه حقيقة الشيء أو أنه هو الشيء في الواقع يوجد شيء اسمه إنسان وأن هذا الإنسان الذي تصورته هو الإنسان الذي هو في الواقع وأيضا إذا حكمت عليه بالضحك لا بد أن تتصور الضحك وتقول حقيقة الضحك في الخارج هي حقيقة الضحك التي تصورتها لكن يوجد تعليق على ما ذكره المصنف في عبارته قال بأن التصور هو الصورة القائمة في النفس أما التصور فمن جهة أن معناها قائم في النفس نقول لا هذا تعبير تسامح من المصنف الصورة هي التي نسميها العلم أو لا نسميها العلم هي التي نسميها العلم والعلم حتى يقال أنه حاك عن الأشياء يعني هو حقيقة العلم الحكاية عن الأشياء في نفس أمرها وواقعها والحاكي على الشيء أو الصورة من حيث هي حاكية لا تلحظ أنها قائمة في النفس لأنها إذا لوحظت أنها قائمة في النفس صار لحاظها لحاظا استقلاليا والحال أن العلم بتصوراته وبتصديقاته لا يلحظ لحاظا استقلاليا وإنما يلحظ لحاظا آليا بما هو حاكي على بما هو حاكي عن الشيء فقائمة في النفس لا مدخلية لها وإنما ينبغي أن يقول أما التصور فمن جهة أنه حاكيا أو فمن جهة أن معناه منظور به إلى الشيء فيكون أولا قائما في النفس يعني أنت كيف تنظر إلى الشيء تنظر بنفسك إلى الأشياء فبما هو منظور به يكون حاصلا للنفس مو بما هو قائم في النفس يكون حاصلا للنفس صحيح المطلب في نفسه ولكن لا يلائم العلم وإنما يلائم معرفة الشيء بحال استقلاله معرفة العلم على أنه جزء من النفس مو معرفة العلم على أنه حاكل عن الأشياء وما نحن فيه ينبغي أن يكون تعبيرا مناسبا للعلم من حيث هو حاكل عن الشيء لكن من حيث هو قائم يكون منظورا له نظرة استقلالية على أنه جزء من النفس بعد ما منظور له من حيث أنه حاكي عن غيره يعني الاختلاف باللحاظ لا مو حقيقة متغيرة وإنما الحكم على الحقيقة سيتغير اللحاظ حيث أنهم علم أو وجود ذهني بل فاللحاظ أولا يكون وجود ذهني ما راح يستقبل ما راح يكون عنك ونحن نتكلم في العلم الذي هو التصور والتصديق بتعبير آخر إذا لاحظنا الصور أو التصديقات من حيث هي قائمة في أنفسنا ماذا تكون؟ تكون أصلا وجودا خارجيا تكون ملحوظة بنحو مستقل أما إذا أردنا أن نصيرها نفس هذه الحقيقة القائمة في النفس مو نصيرها بمعنى نغير حقيقتها لا ننظر لها من حيث هي علم لابد أن ننظر لها مو أنها جزء قائم في النفس أو حقيقة قائمة في النفس وإنما ننظر لها بما هي حاكية عن الغير الذي يعبرون عنه باللحاظ الآلي أن تنظر لها آلة للحكاية على الغير مو أن تنظر لها مستقلة قائمة في النفس تصورات لا تحكي الخارج لكنها علم وتصورت لا إذا لا تحكي بعد لا تسمى عنه هذا خارج شيء مادي بس عشان لا تسمون لكن لو تحكي مثلا إذا صورت الشيء اللي هو في الخارج مجرد شيء اعتباري هذا اعتبار هذا علم وهو قائم ولكن علم يحكي عن حقيقة مفروضة وإلا لا تنظر له إذا لا تنظر له بهذه النظرة لا تسميه علما وإنما يكون كيفا قائما في النفس تنبني على الفرضيات هي لا كيف مولد العلم عندنا حاكي ما يكون مولد العلم حاكي يعني يعني شلون مثلا هو يسوي خريطه للبناء بيت، وهاي الخريطه قبل البناء مو البناء صار بدنا صار عندي خريطه خوب. يعني اقصد هذا التصور صار تصور مجرد، لكن هو هذا التصور اللي قائم ايوه، لكن انت هو هذا هو اللي عنده صحيح. انت لما تصورت هذا الشيء تصورته عن واقع تريد ان توجده، واضح؟ فالواقع مفروض الوجود وانت تتصوره او تتخيله. الواقع اريد ان ابني الواقع حسب ما انا اتصوره. بعض الوقت ايش يعني كيف انه انت لما ترسم هذه الصوره تريد ان وانت في حال الرسم تريد ان تجعلها ماذا؟ اجعلها في الخارج. لا مو تجعلها في الخارج، هذا بعد نظرت لها نظرة استقلالية وصحيح هذا. لا من حيث هذا لا يسمى علما، وإنما يسمى علما بهذه الطريقة أنها تحكي عن الواقع الذي ينبغي أن يكون، فبالنتيجة حاكي عن الواقع. الحاكي شلون يصير؟ الحاكي شلون يصير قبل المحكي؟ مفروض لا لا يعني احنا بغض النظر موجود او ليس بموجود، لا لا بغض النظر موجود او ليس بموجود، لكن انت مره تنظر له بما هو حاكي ومره تنظر له بما هو مستقل جزء منه، فحتى الصوره التي لا يكون لها فرد في الخارج انت تنظر لها حاكي عن الفرد المفترض، هذا تسمى عنه. اما اذا نظرت لها على انها كيف قائم في النفس بعد لا تسمى عنها، واضح؟ وانما تكون منظور لها كجزء من النفس، يعني كما تنظر لنفسك نظرت لها على انها جزء قائم في النفس من هذا القبيل. والا كل علم ان لم تكن فيه حيثيه الحكايه لا يسمى علما، اذ قوام العلم هو حيثيه الحكايه. ولكن هذه الحكاية لا يجب أن يكون فردها موجود، لا يجب، ولكن يحكي عن الفرد المفترض، لا بد جهة الحكاية، ولا دون جهة الحكاية لا قائمة للعلم، إذ العلم هو الحاكي، هذا هو العلم، هو مطابقة الشيء، هذا في التصديقات. فلاحظ دائما جهة الحكاية عن الغير موجودة، هذا مطلب. مطلب آخر يعني هو أصل مطلب الأقوال الجازمة قد تتصور ويصدق، يعني التصور متقدم على ماذا؟ على التصديق. هذا من جهتين، يعني من حيثيتين هناك تقدم. بعد حيثيتين حيثيتين، يعني كي يعني تسأل عن معنى الحيثية؟ لا يعني من لحاظين. إيش هي اللحاظ الأول أن التصور مطلقا قائم في النفس وغير ملحوظ فيه المطابقة للواقع أو عدم المطابقة للواقع. واضح؟ غير ما من لا الحكاية غير المطابقة، الحكاية غير المطابقة. وإنما يكون من شأنه أن يكون حاكيا، لكن مو من شأنه أن يكون مطابقا. يعني أنا قصدي من هذا الكيف الموجود في نفسي قصدي الحكاية، ولكن هذه الحكاية قد تكون مطابقة وقد تكون غير مطابقة. كما يقال مثلا الكلام، تقول مثلا جاء زيد، نفس هذا جاء زيد من شأنه الحكاية عن أمر قد وقع، ولكن ليس بالضرورة أن يكون مطابق، قد يكون المتكلم كاذب هكذا. هذا وجه واحد. فالوجه الأول التصور ما هو؟ عموماً قبل التصديق. قائم في النفس من دون أن ألحظ مسألة المطابقة أو عدم المطابقة. فماذا يكون؟ يكون متقدماً، بحيث المطابقة تتأتى بعد تصور الشيء، هذا اللي أشار إليها في الجهة الثانية. وأما التصديق فلأن معناه مضاف إلى حال الشيء، فالتصور قائم بغض النظر عن كونه مطابق لحال الشيء أو غير مطابق لحال الشيء، فهو متقدم. أما التصديق فالتصديق لأنه مو فقط هو الصورة القائمة في النفس على تعبيره، لا، الصورة القائمة في النفس بعد مطابقتها نسميها تصديق، فإذا هي متأخرة. هذا وجه صار وجه لا هذا هو الوجه الأول والثاني، هذا هو الوجه الأول والثاني. فالتصور يعني هكذا يريد أن يقول لك، التصور شيء قائم في النفس على تعبيره وخلص، لا نلحظ فيه المطابقة أو عدم المطابقة. والتصديق لا بد فيه من مطابقة، ولكن مطابقة من؟ مطابقة المتصور في النفس. فإذا التصور متقدم على التصديق من هذين اللحاظين. يعني بتعبيرنا العرفي، أنت منين ما تلزمها، من أين ما تأتي إليها، فماذا؟ فالتصور متقدم. سواء لاحظت نفس التصور فهو متقدم، أو لاحظت نفس حقيقة التصديق تجد أن التصور فيها متقدم. يوجد مطلب من المطالب المهمة، وهذا فيما يتعلق، وإن كان ليس مراد المصنف هو هذا، ولكن نشير إليه ما دام الفرصة قد حصلت، عندما قال كذلك الحال لحديها. هو الحد هو تصديق أو ليس بتصديق؟ الحد منفردا، بعد هو جاي يتكلم الآن يتكلم مع القضية التصديقية كاملة، لا، هنا كذلك الحال لحديها في الوجود في نفس الأمر، ما يتكلم الآن مع ماذا؟ مع القضية التصديقية برمتها. ما يتعلق بالقضية التصديقية برمتها تقدم الكلام عنه، وهو تصور النسبة وتصور مطابقة النسبة للواقع. الآن يتكلم مع الحدين، والحدين تصديق أم تصور؟ تصور وليس بتصديق. واضح الفكرة؟ فالحد لكل حد، يعني التعريف لكل حد، أو بتعبير الأمر اتركونا من هذا المطلب، نقول التعريفات اللي هي بأقسامها الأربعة، تصورات أم تصديقات؟ تصورات أصلا هو أصل بحث التصورات، الحدود. لكن عندما يقال الإنسان حيوان ناطق، وهذه أليست قضية؟ ليش يسموها تصورات؟ الإنسان حيواننا، وهذه من شأنها أن تطابق الواقع أو لا تطابق الواقع أو لا؟ من شأنها. بس ما ضد الواقع. يعني ماذا؟ يعني مبحث التصور مبحث التعليم مفهوم. يعني. شيخنا نحن من ذاتي ونقول أن نظرنا نحن صنعنا التصوير. يعني نظرنا للخارج. هو مثلاً الإنسان ضاحك. حم الشاي سنة ناصر ليس حم الذات. لا محملنا على نفس الإنسان شوي بعد، إذا طور ما قلت يكون هو الجواب. هو الجواب بس طار. نقول هكذا. هاي مشاكسة جيدة من السيد. نقول هكذا بأنه التصورات لما تقال مطلقا حدودا كانت أو ماذا أو رسوما، لما تقال لا تقال على أنها ملحوظ فيها المطابقة للواقع أو عدم المطابقة، وإنما تقال لتوليد تصور عن موضوع. واضح؟ يعني ما ملحوظ مطابقة النسبة. فعندما تقول الإنسان حيوان ناطق وتقول أريد أن أحد الإنسان حدا تاما، فاعلم أن في نفسك كان الهم هو البناء التصوري، هذا اللي ذكرناه في الإشارات على ما ذكره المصنف والشارع، قال وكل متصور في الذهن فإن مقوماته حاصلة معه إما إجمالا أو تفصيلا. واضح؟ فأنت تريد ماذا تصنع؟ تريد أن تقوم هذا المفهوم بذكر أجزائه الحدية أو بذكر خصائصه العرضية، تريد أن تقوم الموضوع في النفس. هذا هو معنى الحد، يعني التعريف، سواء كان بالحد أو بالرسم بلا فرق. تريد أن تنشئ شيئا لم يكن موجودا في الذهن ولكن غير ملتفت، أنت في حال الإنشاء هذا غير ملتفت إلى أنه وهو كذلك في الواقع أو لا، غير ملتفت. بمجرد أن تلتفت يكون تصديق. فالإنسان حيوان ناطق، تصور وتصديق. تصور في حال كونه تعريف لغرض إنشاء صورة في النفس، هذا يسمى تصديق. بعد ما عندك نم آخر، صدق كان أو كذبا ما إلى علاقة. ولكن بمجرد أن تلتفت وأن هذا التعريف هو حقيقة الشيء في الواقع ينقلب إلى تصديق. فالتعريفات كلها تنقلب إلى تصديقات بمجرد الالتفات وأن المتصور هو كذلك في الواقع. ها، فالجملة هكذا يعني من باب الاختصار. التصورات من حيث هي تصورات، الغرض والغاية فيها إقامة صورة في النفس من دون الالتفات إلى كونها ماذا؟ من دون الالتفات إلى كون المتصور هو كذلك في الواقع أو لا، يعني مطابق أو لا، من دون الالتفات. وهذه الصورة اللي أرسمها في ذهني يجي من الواقع، يعني أنظر إلى الواقع وأستخرج الصورة. إيه، بغض النظر إحنا جاي نقول ملتفت غير ملتفت. شو يعني؟ أنا أجي من الواقع أصلاً، فأنا لما رسمت الصورة في ذهني أصلاً دي مطابقة هذه الواقع. يعني عندما أقول الإنسان حيوان ناطق، لو كان هي هكذا لما وقع عندنا تعريفا كاذبا اصلا. بعد ذلك اشتدال لا، لكن موضوع اخر يكون يعني انا نظرت الى الواقع ولكن نظرتي كانت خاطئه، والا انا كيف استخرجت اي تعريف؟ هذا بغض، لا مو هي القضيه، قضيه يعني حيثيات. انت تنظر للتعريف عندما تذكر التعريف، الان انت هذا واضح بالوجدان. عندما تاتي الى تعليم الطلبه، طلب صغار وتريد أن تعلمهم ما معنى الجبل، أنت مو همك وأنه هو كذلك في الواقع، همك تريد أن تعطي خصائصا أو حقائقا تقوم هذه الصورة في أذهانه. خلاص، هذا الحيثية الملتفت إليها في حال التصور، في حال التصور، ولا تلتفت إلى شيء آخر. نعم، إذا التفت يعني هو لن يتغير شيء، إذا التفت وأنه هو كذلك في الواقع يكون تصديقا. فالمسألة مسألة لحاظية، أما كيف هذا بعد في نظرية المعرفة بل أنت لا بد أن تستقرأ، لا بد أن تجرب، لا بد أن تحلل الشيء، وطبعا تجرب وتستقرأ وتحلل حال الشيء في نفس أمره وواقعه فيكون قرين معه التصديق. ولكن لحاظ أنه مرة تلتفت إليه فقط لهمك وتوجه النفس لتقويم التصور فيقال تصورا. وبمجرد أن تلتفت، هو نفسه لا يتغير شيء، بمجرد أن تلتفت إلى وأنه هو كذلك في الواقع يوصف ماذا؟ أنه ينقلب تصديقا. فلذلك إذا سئلتم التعريفات عندما يقال الإنسان حيوان ناطق، لاحظ كيف ممكن أن تكون المغالطة، تصورات هي أو ليست بتصورات، توصف بالصدق والكذب أو لا توصف، توصف ولكن لا من حيث أنها تصورات، توصف من حيث أنها تصديقات. الإنسان حيوان ناطق صادقة، يأتي ويقول، يقول شخص هذا حد تام والحدود من التصورات، وأنتم قلتم التصورات لا توصف بالصدق والكذب، فكيف وصفتموها بالصدق والكذب؟ نقول مو من حيث أنها تصور وصفت بالصدق والكذب، لأن التصور هو مو شيء مطابق للواقع أو عدم مطابق، التصور هو إنشاء صورة. خلص، حتى لو كانت الصورة قضية وهي مثلا خبر أي شيء كان اللي هو في حال الشيء، هو إنشاء شيء، وهذا الإنشاء يعني كالإنشاء في الأقوال، الإنشاء يوصف بالصدق والكذب أو لا يوصف؟ لا يصب بالصدق والكذب. وإذا أريد أن يصب بالصدق والكذب فبملازماته. فكذلك هنا التصور وإنشاء التصورات بالتعريفات الأربعة هم إيجاد الصورة، وإيجاد الصورة لا معنى لوصفها بالصدق والكذب، هو أنا أريد أوجد لك هذه الصورة، بعد ذلك تقول وهو حال الشيء في الواقع أو لا، فتصفها بالصدق أو الكذب. فلذلك كذلك الحال لحديها في الوجود في نفس الأمر، هو يأتي شخص ويقول وكذلك الحال لحديها، هذا في هذا ينبغي أن يذكره في تقدمي، وأما التصور لأن الحدود تصديقات، لو الحدود ماذا؟ مفردات، الحدود مفردات، فالمفروض يذكرها فيما تقدم، وأما التصور هو ليش يذكرها في التصديق؟ علما أنها ليست بأمر تصديقي، نقول لا أمر تصديقي حتى الحدود، ولكن من حيث أنها هي كذلك في الواقع ونفس الأمر، يعني مع هذا الالتفات تكون تصديقا. ما أدري واضح الفكرة؟ خب. فإذا كان هذا هكذا، أتعب نفس المصنف، فإذا كان هذا هكذا يعني ما قدمناه هو هكذا، ما قدمناه هو الذي عليه نفس الأمر والواقع، فيشتبه أن يكون، فماذا عندكم هذه؟ فيشبه أن يكون التصديق بوجه ما كالتمام للتصور. بعد واضح المسألة، كالتمام للتصور، تصور وزيادة، تصور وزيادة بالأحسن، هو هذا كالتمام للتصور، هو إتمام حقيقة ليس أكثر، بمطابقتها للواقع أو عدم مطابقتها للواقع. فإذا كالتمام ماذا يريد أن يشير؟ يشير إلى أن التصور متمحض في التقدم، بحيث أن التصديق ماذا نسميه؟ إتمام للتصور، مو شيء جديد. فإذن التصديق متأخر والتصور متقدم، وتكون سائر أصناف التصورات التي لا تنفع في التصديق مطروحة في العين. يعني ماذا؟ يأتي شخص يقول لا قد نتصور الشيء ولا نلتفت إلى ماذا؟ إلى تصديقه، فلا يكون التصور مبدأ للتصديق في مثل هذه الحالة. فلا تقول كل التصورات مبدأ للتصديقات مطلقا، لا، أجاب عن هذا السؤال المقدر بهذه الطريقة، التصورات التي لا يتبعها تصديق لا تنفع في العلوم، ومطروحة في العلوم لا تعرض أصلاً، أصلاً لا ينظر للأمور المتصورة في العلوم من حيث هي متصورة وكفى، بل كل التصورات في العلوم إنما ينشئونها لغرض ماذا؟ لغرض التصديق به، وليس لغرض تصورها وكفى. أصلا لا يوجد عاقل يفعل بالعلوم هكذا، تجد أنه في أول الفصول مثلا في الكتب المدرسية يبدأون بتعريفات، ما الحركة، ما الزمان، ما السرعة، فالحركة تساوي كذا، الزمان في السرعة والزمان على السرعة لا أتذكر. فلما بدأوا لهم بتعريفات لقصد أن يتوصلوا إلى قضية تحتاج إلى تلك التعريفات، فتصورات لغرض التصديق، وإنما يطلب منها في العلوم ما يعين في التصديق، يذكرونها من هذا الباب، ولا يذكرون التصور من حيث هو تصور، إذ لا قيمة له في العلوم، وإنما التصورات التي يذكرونها يذكرونها ما يعين في التصديق. فإذا كان هذا هكذا فيجوز أن يكون إنما نسب هذا الكتاب، لاحظ، فإذا تبين أن غاية العلوم هي التصديقات، وإذا قدمت التصورات فمن باب كونه مبدأ لا من باب كونه هو المطلوب. فإذا كان الأمر هكذا فيجوز أن يكون إنما نسب هذا الكتاب، يعني كتاب البرهان من الشفاء إلى القياس دون الحد، لأن يعني البرهان هو قياس دون الحد، ولم نسميه كتاب الحد والبرهان، بأن سمي كتاب البرهان لهذا المعنى. يعني شنو لهذا المعنى؟ للوصول إلى الغاية في العلوم، مو للوصول إلى مطلق ما يستعمل في العلوم. وأما في الحقيقة فهو كتاب البرهان والحد معا. وإذا ذكرنا غرض الكتاب وهو إفادة الطرق، هو هذا على ما قدمه سابقا بعد أن قسم مراتب التصديق، قال وهذه المراتب تكتسب بطرق متعددة اللي هي القياس والجدل إلى آخره. وإذا ذكرنا غرض الكتاب وهو إفادة الطرق الموقعة للتصديق اليقيني والتصور الحقيقي. هذا وين بين الموقع على التصديق اليقيني؟ قدمها بعد أن قسم التصديق على مراتب. وإفادة التصور الحقيقي أيضا قدمه، اللي هو قال والقول المفصل إلى آخر عبارتي، ما يرتبط بالقول المفصل، أيضا بين الطرق. وهذا هو غرض الكتاب، بيان الطرق التصورية وبيان الطرق التصديقية. فمنفعة الكتاب ظاهرة، ما هي؟ وهو التوصل إلى العلوم اليقينية، لأن والتصورات الحقيقية النافعة لها. المطلب واضح، أنه الغرض ما هو والمنفعة ما هو، ما هي؟ ولكن يبقى سؤال، هو ما الفرق بين الغرض والمنفعة؟ يعني متى نقول هذا غرض ومتى نقول هذا منفعته؟ ما الفرق بين الغرض والمنفعة؟ المنفعة بعد الغرض. أول شيء الغرض إنه متقدم. طب هذا تعريف بالخاصة، يعني بالرسم. أريد تعريف بالحد. الغرض يكون قبل يعني إنشاء العلم. يعني أنا قبل أن أبتدأ بالعلم يكون عندي غرض الابتداء بهذا العلم. طب اللي هو العلة الغائية التي تكون مسبوقة تصورا عن إيقاع الشيء. فالغرض هو العلة الغائية. أحسن. أما المنفعة والعلة الغائية، هذا بلين نأتي إليه إن شاء الله. والعلة الغائية هي التي تتصور قبل إيقاع الشيء، وبعد أن يوقع الشيء في الخارج ماذا تترتب عليه قهرا؟ مو فقط تترتب عليه قهرا، بل هي العلة لوجوده. فعندما يوجد، يوجد الشيء بعلله، ومن علله الغاية. واضح؟ إذا لأن ما به فعلية الشيء قريب من هذا المعنى، وليس مع التسامح في التعبير. من علل الشيء، فإذا وجدت في الخارج وجد الشيء. متى يوجد؟ يوجد بوجود علله، فيكون الغرض على الشيء أو الغرض من الشيء مترتب على الشيء قهرا. إذا وقع شيء في الخارج، وإذا وقع هو، مو إذا وقع شيء من غيره تصرفت فيه أو غيرته. فتقع الغاية أو العلة الغائية أو الغرض تترتب عليه في الخارج قهرا وأضطرارا. يعني مثلا أنت أمام كومة خشب، تصورت أن هذه الكومة من الخشب، أستطيع أن أرتبها ترتيب أصل إلى علة غائية وهو النوم عليه. فإذا رتبته على وفق الصورة الموجودة التي كان الداعي لتصورها، هذه الغاية. فإذا أوجد السرير في الخارج، فإن إمكانية النوم عليه مترتبة قهرا. واضح؟ وهي الإمكانية صار المنفعة؟ ها؟ لا، هاي الغاية والغرض من الشيء. فعلم المنطق لما كان الغرض والغاية منه هو ماذا؟ بيان الطرق. فإذا دون علم المنطق فلا بد أن يكون مدونا بماذا؟ ببيان الطرق، فيقع الغرض والغاية منه قهرا. فهذا علم المنطق، هو هذا الكتاب. وقهرا هو فيه ماذا؟ بيان الطرق التصورية وبيان الطرق التصديقية. قهرا خلاص. أما الغرض والمنفعة، أما عفوا المنفعة، المنفعة لا، المنفعة هي أثر مترد، أثر ثاني مو أول. الغرض والغاية أثر أول، أما المنفعة أثر ثاني مترتب على الغرض، قد يحصل وقد لا يحصل، قد يحصل وقد لا يحصل. فمثلا أنت لما تأتي وتقول هذا كتاب في علم المنطق، فقهرا فيه بيان الطرق التصورية والتصديقية، وإلا لو لم تكن فيه لا يسمى كتابا في علم المنطق. لكن صون الذهن عن الوقوع في الخطأ، هذه منفعة مترتبة عليه. منفعة ماذا؟ مترتبة عليه. وهذه المنفعة المترتبة عليه قد تحصل عندك وقد لا تحصل، وإنما ولا تحصل قهرا، تحتاج إلى مراعاة، تحتاج إلى حذر في تطبيق تلك القوانين. فهذا الفرق. فبالنتيجة الغرض هو أول ما يترتب على الشيء، وترتبه يكون قهريا. وأما المنفعة فهي ثاني ما يتر، هي من ثواني، ما نقول ثاني، من ثواني، قد يكون ثاني ثالث رابع، من ثواني ما يترتب على الشيء، وقد يتحقق وقد لا يتحقق. فمنفعة الكتاب ظاهرة بعد واضح. إذا أنا أبين لك في علم الطرق للوصول إلى التصديق وإلى التصور، فإذا المنفعة ما هي؟ صون الذهن، هو التوصل إلى العلوم اليقينية والتصورات الحقيقية النافعة لنا، هو التوصل، يعني أن نصل بسلامة اللي هو صون الذهن. بل الضرورية لنا إذا شرعنا في استعمال هذه الآلة التي هي المنطق، وأخذنا نزن بميزانها العلوم النظرية والعملية مع، واضح العبارة؟ فمنفعة الكتاب ظاهرة، وهو التوصل إلى العلوم اليقينية والتصورات الحقيقية النافعة لنا، بل الضرورية لنا. هاي الضرورية مو بمعنى الضرورية المنطقية، مو الضرورية اللي هي قسم من أقسام اللي هي مقابل النظرية، لا لا، بل الضرورية يعني بل اللازمة لنا، المهمة لنا في حياتنا. هذا مو اصطلاح، هذا لغة. بل الضرورية لنا إذا شرعنا في استعمال هذه الآلة التي هي المنطق، وأخذنا نزم بميزانها العلوم النظرية والعملية معا، فنتوصل إلى أمور لازمة لنا في حياتنا وأمور مهمة لنا في حياتنا. هذا تمام الكلام عن الفصل الأول، ويأتي الكلام إن شاء الله عن الفصل الثاني، والحمد لله رب العالمين.